أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الخير، أهل الخير الذين يرحمهم الله تعالى، يصلي عليهم، يرحمهم. صلاة الله تعالى على العباد رحمة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. صلاة الله تعالى رحمة، وصلاة باقي المخلوقات دعاء. وما هو هذا الدعاء؟ اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. الداعي إلى الخير يدعو له، تدعو له مخلوقات السماوات والأرض وبما فيها المخلوقات البحرية والبرية، والدعاء اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. المغفرة والرحمة هي الفوز العظيم، هي التي تكون الفوز العظيم. فلا ينجو من عذاب الله تعالى، لا ينجو من النار إلا من غفر الله له ذنبه. فلهذا كل مخلوق، كل إنسان محتاج لمغفرة الله، ولو لم يعص الله فهو محتاج كي يغفر الله له. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي عصمه رب العالمين كان محتاجا مع العصمة، محتاجا لمغفرة الله تعالى له، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عندما يقول ربنا جل وعلا في كتابه المبين مخبرا عن المرور فوق الصراط وتحته جهنم أجارنا الله وإياكم منها، يقول جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. لا بد أن يرد كل إنسان فوق النار، فوق الصراط الذي تحته النار، ولا ينجو منها إلا من غفر الله له ذنبه. فالمغفرة هي شطر الفوز، هي نصف الفوز، النجاة من النار. ويبقى الإنسان حتى يكون من الفائزين محتاجا للشطر الآخر، للشطر الثاني من الفوز، وهو الرحمة. لهذا نجد: فاغفر لنا وارحمنا، هذا الفوز العظيم. فالرحمة تكون سبب دخول العبد للجنة. لا يدخل أحد الجنة بعمله، من دخل الجنة دخلها برحمة الله. فكلنا محتاجون لرحمة الله. لهذا يبين ربنا جل وعلا من هم الفائزون: كل نفس ذائقة الموت. عند الموت ينتهي الامتحان، ويظهر الفائز من الخاسر. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هي هذه الأجور؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار، أي أبعد عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الزحزحة عن النار ودخول الجنة، هذا هو الفوز العظيم. الزحزحة، البعد عن النار، يكون بمغفرة الله تعالى، ودخول الجنة يكون برحمة الله، فهذا الفوز العظيم. إذن لا بد من الخير ولا بد من الشر في هذه الدنيا، ولا بد أن يكون للخير دعاة، ولا بد أن يكون للشر دعاء. فالذين يدعون إلى الخير يوالون ربهم جل وعلا، والذين يدعون إلى الشر يوالون الشيطان. فلا بد للإنسان أن يكون وليا، إما أن يكون وليا للشيطان أو وليا للرحمن، إما وليا للرحمن أو وليا للشيطان، وهذان الصنفان لا ثالث لهما، لأن الصنفان فريقان، وفي نهاية المطاف فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، لأن الولاية في لغة العرب من معانيها المحبة. أنت مجبول على أن تحب أحببت أم كرهت، مجبول على المحبة والقرب، ومجبول على أن تتقرب إلى من تحب، والنصرة أنت مجبول على أن تنصر من تحب، والتأييد أنت مجبول على أن تؤيد من تحب. فالمحبة والقرب والنصرة والتأييد تشكل الولاية، وإما أن تكون الولاية لله أو الولاية لغير الله. فولي الله تعالى هو الذي يحب الله تعالى أكثر من حبه لما سواه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يعلمنا ماذا نسأل ربنا جل وعلا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. إذن كذلك هذه المحبة علينا أن تكون منظمة، لا يحق لنا أن نحب من شئنا، لابد أن نحب من يحب الله، لابد أن تكون هذه المحبة منظمة حتى نتقرب بهذه المحبة إلى الله. وكذلك مجبول الإنسان على البغض، لابد أن يبغض. كذلك علينا أن يكون هذا البغض منظما، أن نعبد حبنا لله وأن نعبد بغضنا لله. كيف بغضنا؟ تعبيد، أن تعبد بغضك أن تبغض في الله، تبغض لله، أن تعبد حبك أن تحب في الله وتبغض في الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه العناصر التي يستكمل بها الإيمان. إذن الولاية المحبة، القرب، إذا أحببنا ربنا جل وعلا تقربنا إليه بما أمر وشرع، لا نتقرب إليه على هوانا. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه ربنا جل وعلا، في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، كيف نتقرب إلى الله، بأي شيء، ماذا يقربنا إلى الله، كيف نتقرب إلى الله حتى نكون أولياء الرحمن. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف تكون وليا للرحمن؟ وما تقرب إلي عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معنى هذا إذا تقربت إلى الله تعالى أحبك، إذا أحببت الله أحبك، إذا تقربت إليه قربك، وإذا نصرته نصرك، وإذا أيدته أيدك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي. معنى التقرب إلى الله هذا من الولاية. حتى تكون وليا للرحمن لابد أن تتقرب إليه، تتقرب إليه بما أمر وشرع. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا لابد أن يكون الإنسان إما وليا للرحمن أو وليا للشيطان. فولي الرحمن عمل أولياء الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون يوم يخاف الناس، ولا يحزنون حين يحزن الناس، حتى عند الموت كما يخبرنا رب العالمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخف مما هو آت، هذا وقت الخوف وموطن الخوف. ولكن الذي خاف ربه في هذه الدنيا يؤمنه الله تعالى في هذه المواطن. ألا تخافوا، لا تخف على نفسك، أنت الآن مقبل على الآخرة، ستموت، مقبل على القبر، مقبل على حياة برزخية، مقبل على سؤال الملكين، مقبل على قبر يكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أبشر، أنت من الذين لا يخافون في هذه المواطن، الله تعالى سيؤمنك لأنك كنت تخافه في دنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا مما هو آت، لا تخف من القبر فإن قبرك سيكون روضة من رياض الجنة يبشرون عند الموت، لا تخف من سؤال الملكين فإن الله تعالى سيثبتك على سؤال الملكين، لا تخف من الحشر فإنه عندما يحشر من في القبور فإنك ستقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا تخف من الميزان عندما توضع الموازين فإن ميزانك سيثقل بالحسنات، لا تخف من الصراط فإنك ستمر فوق الصراط مر البرق، لا تخف من النار فإن الله تعالى مزحزحك عنها ومدخلك الجنة، هذا عند الموت ألا تخاف ولا تحزن. يكون الإنسان حزينا عند فراق الأولاد، عند فراق المحبوبات، ولكنه يبشر عند موته لا تحزن على أولادك فإن الله سيتولاه في دنياهم وسيهديهم وسيرزقهم الاستقامة على الدين وسيلحقهم بك في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة أخرى ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيبشر عند الموت أنه سيصلح الله تعالى ذريته، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عندما نسمع كلام ربنا جل وعلا نسمع وعد الله الذي هو حق، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، هذا وعد من الله. الله تعالى يعدنا في كتابه المبين، يعدنا بالجنة، يعدنا بالحياة الطيبة في الدنيا وبالجنة بعد الموت. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كان يعدكم ربكم بهذه الجنة، ووعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه مبعوث من رب العالمين وهو الصادق المصدوق. وكذلك هذا الوعد نسمعه من الدعاة إلى رب العالمين، وعد بالجنة عندما يعدوننا بكلام ربنا جل وعلا وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوعد وعد صادق من رب العالمين. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، أنتم واليتم ربكم جل وعلا، أحببتم ربكم جل وعلا، تقربتم إلى ربكم جل وعلا، نصرتم ربكم جل وعلا، ونصرتكم لله في نصرة دين الله، أيدتم الله، فنحن نحب من يحب الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا وكيف يحبنا الله، يحبنا الله إذا تقربنا إليه بصالح الأعمال، ليس هناك نسب بين الله وبين خلقه إلا الأعمال الصالحة، لا يقربنا من الله تعالى إلا الأعمال الصالحة. فإذا الله تعالى أحب عبدا كما ورد في الحديث، نحن الآن تقربنا إلى الله كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله شرف عظيم، والله إخواني شرف عظيم أن يحبنا ربنا جل وعلا، أعظم شرف أن نكون محبوبين عند الله تعالى، لأن إذا أحبك الله أعطاك خيري الدنيا والآخرة، يعطيك الحياة الطيبة في الدنيا، يعزك الله في الدنيا، يحفظك الله في الدنيا، يبارك لك الله في دنياك، يبارك لك الله في مالك، في رزقك، في أولادك، في كل ما رزقك. إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل، ينادي ربنا جل وعلا جبريل كبير الملائكة عليه الصلاة والسلام، الذي ثبت في الحديث أن له 600 جناح، له 600 جناح، هناك جناحان لا يطلقهما إلا ليلة القدر، جناح يغطي به المشرق والآخر يغطي به المغرب، جناحان وله 600 جناح. هذا الملك العظيم يناديه ربنا رب العالمين: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فأحببه، فيحبه جبريل. وينادي جبريل في أهل السماء الذين لا يعلم عددهم إلا الله، أطت السماء، أطت السماء، ليس هناك موضع أربع أصابع في السماوات إلا وملك ساجد لله تعالى. يناديهم جبريل عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أصلحنا بيننا وبين ربنا أصلح الله بيننا وبين الناس، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، فتصبح محبوبا عند الناس، محبوبا عند من يحبون الله تعالى. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكما سلف الذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا وجدت نفسك تحب مؤمنا فاعلم أن قلبك بخير، إذا وجدت نفسك تحب المؤمنين فاعلم أن قلبك بخير، ومن وجد أنه يحب غير المؤمنين فليخشى على نفسه وليراجع إيمانه وليراجع نفسه. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أحببنا ربنا جل وعلا أحبنا الله، وإذا تقربنا إليه قربنا، وإذا نصرناه نصرنا، وإذا أيدناه أيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالله تعالى يحبك ويأمر جبريل بمحبتك، وجبريل ينادي الملائكة يأمرهم بمحبتك بأمر الله تعالى، لأن الله تعالى قد أحبك، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن لابد من ولاء وبراء، من محبة وبغض، محبة في الله وبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن كما سلف الذكر الناس فريقان لا ثالث لهما، لابد أن نراجع أنفسنا ونرى أنفسنا نحن من لأي الفريقين ننتمي. أولياء الرحمن ينصرون دين الرحمن، يدعون إلى دين الرحمن، يؤيدون الرحمن، يحبون الرحمن، يتقربون إلى الرحمن. وأولياء الشيطان يدعون بدعوة الشيطان، أولياء الرحمن يدعون بدعوة الرحمن والله يدعو إلى دار السلام، أولياء الشيطان يدعون بدعوة الشيطان وقد حذرنا منه الرحمن في كتابه القرآن: إن الشيطان لكم عدو. هو الآن عدو لك، أحببت أم كرهت، عدو لك، والعدو يريد الهلاك لعدوه، يريد خسارة عدوه. أنت الآن في حرب مع هذا العدو، إذا ما واجهته، من لم يواجهه يخشى على نفسه من الهزيمة، أن يهزم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما هو سلاح هذا العدو؟ ما هو عمل هذا العدو؟ إنما يدعو، إنما في لغة العرب أداة حصر، فحصر الله تعالى سلاحه، ليس له سلاح آخر غير هذا السلاح. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو الناس ليكونوا من أصحاب النار، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الجنة. فنحن علينا علينا حتى نكون أولياء الرحمن أن ندعو بدعوة الرحمن. إذن الدعوة إلى الله هي عمل أولياء الرحمن. في الأمم السابقة كانت الدعوة عمل الأنبياء والمرسلين، عمل المرسلين، كان الله تعالى يبعث في كل فترة نبيا من الأنبياء ليدعو بدعوة واحدة، إن الدين لواحد، بدعوة الله، بدعوة التوحيد، بالدعوة إلى لا إله إلا الله. ولكل نبي كان له حواريون وأصحاب، ولكن الدعوة كانت عمل الأنبياء، فكان الأنبياء يدعون الناس إلى الله، للإيمان بالله، لتوحيد الله، لإفراده بالعبودية. وكان المستجيبون من أتباع الأنبياء كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر فيما بينهم. وكان التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فرض عين على أتباع الأنبياء، أما الدعوة إلى الله، أما الدعوة إلى الله فكانت عمل الأنبياء. والدليل على هذا، الدليل على هذا أن بني إسرائيل لم تكن الدعوة إلى الله فرض عين عليهم، ولكن كان الأمر بالمعروف، التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فرض عين. الدليل على هذا كيف التآمر بالمعروف فيما بين المستجيبين، فيما بين الذين استجابوا لله وللرسول. مسلم شهد أن لا إله إلا الله، فهو عندما يعصي الله ويخالف أمر الله لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فبنو إسرائيل كان هذا التواصي فرض عين عليهم، كان التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فرض عين عليهم فيما بينهم. فكان الرجل يجد الرجل على معصية فينهاه عن تلك المعصية، فيجده مرة أخرى لا زال مصرا على معصيته، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. معناه كأنه يقول أنا الذي علي فعلته، كلمته فلم يستجب، ولو أنه لم يستجب لا يمنع ذلك من أن أكون أكيله وجليسه وشريبه. هذه تسمى المداهنة، المداهنة هي التي كان يريد مشرك قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعكسها المضاراة. المضاراة التلطف بالفاسق والفاجر وحتى الكافر، تتلطف به ليس خشية خوفا منه وليس محبة فيه، ولكن طمعا في هدايته، طمعا في هدايته، تتلطف به حتى تستخرج منه الباطل الذي فيه، ما يبقى الباطل، أو حتى يكفر ذلك الباطل ويظهر الحق. لأن كل إنسان فيه حق وباطل، فيه إيمان وفيه كفر، فحتى يستفيد من الإيمان لابد أن يكون الإيمان بالله، وحتى يستفيد من الكفر لابد أن يكون الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن الذي آمن بالله وكفر بالطاغوت فهو في نفس الوقت استخدم إيمانه وكفره، عنده طاقة إيمان وطاقة كفر، استخدم الإيمان في محله فاستفاد من إيمانه فقربه إيمانه من ربه، واستخدم الكفر في محله فاستفاد من كفره فقربه كفره من ربه. كيف يقرب كفره من ربه؟ كفره بالطاغوت. ولكن الذي عكس، استخدم الإيمان في غير محله واستخدم الكفر في غير محله، مجبول على الإيمان ومجبول على الكفر، ولكنه لم يحسن استخدام الإيمان ولم يحسن استخدام الكفر، فكان الإيمان هو بالا عليه وكفره هو بالا عليه، آمن بالطاغوت وكفر بالله. إذن لا بد للإنسان أن يدعو بدعوة الرحمن. فقلنا بنو إسرائيل كانوا عندما يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر لأنهم كانوا مأمورين بذلك، والدليل على هذا أنهم عندما تركوا الأمر أو ترك بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنوا وطردوا من رحمة الله، مصداقا لقول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولكن هذه الأمة التي جعلها ربنا جل وعلا آخر أمة في آخر الزمان وأول أمة تدخل الجنان برحمة الرحمن، آخر أمة وأول أمة، آخر أمة تمام السبعين، نحن تمام سبعين أمة، سبقتنا 69 أمة ونحن تمام السبعين، آخر أمة وأول أمة تدخل الجنة هي هذه الأمة. بماذا؟ بماذا شرف ربنا جل وعلا هذه الأمة على الأمم السابقة؟ ولماذا تدخل هذه الأمة الجنة قبل الأمم السابقة وقد كان في الأمم السابقة كان فيهم الصالحون، كان فيهم الصالحون، كان فيهم المتقون، كان فيهم الصائمون، كان فيهم المصلون، كان فيهم المتصدقون، كان فيهم الحجاج؟ فمن الذي ميز هذه الأمة عن باقي الأمم السابقة؟ هذه الأمة شرفها الله تعالى بأنها تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، أننا علينا أن نعبد الله تعالى كما أمر ربنا جل وعلا وبما شرع وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الأمة مشرفة ومكرمة بأنه لا نبي بعد نبيها. إخواني، هناك الإنسان لو استخدم عقله قبل أن نطلع على الأدلة النقلية في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أدلة عقلية تفرض نفسها على الإنسان. آخر أمة وآخر نبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي كانت دعوة الأنبياء السابقين، دعوة الأنبياء تنتهي بانتهاء حياتهم في هذه الدنيا، بمجرد ما يموت تنتهي دعوته فيبعث الله تعالى نبيا آخر. وكان في أزمنة أكثر من نبي في زمان واحد، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الأنبياء دعوته أوسع نطاقا من دعوات الأنبياء السابقين مكانا وزمانا. نبينا آخر نبي، ليس بعده نبي، ولكن رغم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت مستمرة وستبقى مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا السبب الأول للتشريف، أن دعوة نبينا الذي ننتمي إليه مستمرة على كل إنسان، سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يره، عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بهذا النبي على أنه نبي مرسل ومن لم يتبعه كان من الخاسرين، لأنه لم يقبل دين الله الذي لم يقبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوحد الله تعالى الذي لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لم مهما ادعى الإنسان أنه يحب الله، إذا لم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإن ادعاءه كاذب، رغم أننا لا نطلع على ما في القلوب، ولكن تستطيع أن تقسم على أن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال بأنه يحب الله تستطيع أن تقسم بأنه كاذب. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قل لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل محبة الله اتباع نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا اتبعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعطينا ربنا جل وعلا؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن الدليل على محبة الله اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما شرف الله به هذه الأمة أنها تنتسب إلى نبي دعوته قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس هناك نبي بعده، دعوته لكل الناس في مشارق الأرض ومغاربها. وكلمة الناس لا تعني الإنسان فقط كما يقول العلماء، لأنها مشتقة من ناس ينوس، تحرك يتحرك. إذن الناس، يقول العلماء إن كلمة ناس تعني الإنس والجان، ناس ينوس تحرك يتحرك. عندما يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس، فإن النداء موجه إلى الإنس والجان. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن زمانا ومكان، زمانا ومكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك من أسباب التشريف، بما أن ليس هناك نبي بعد نبينا أمة محمد فيعتقد أن أمة محمد هم المسلمون فقط، لا، من هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم مطالبون بالإيمان به، ولو آمنوا بغيره ما آمنوا، لابد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول العلماء إن هذه الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة من هم؟ هم الذين استجابوا لله وللرسول، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طيب، نحن آمنا واستجبنا، هل نجونا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من هم؟ أمة الاستجابة، أمة الدعوة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. معنى أن أمة الاستجابة هم المسلمون الذين استجابوا لله وللرسول، وأمة الدعوة هم الذين يحتاجون إلى دعوة حتى ينتموا إلى أمة الاستجابة. يبقى هنا المسؤولية على من؟ مسؤولية أمة الدعوة على من؟ هل هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. من هم أصحاب هذه المسؤولية؟ أصحاب هذه المسؤولية كما بين ربنا جل وعلا في كتابه المبين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أمة الاستجابة، هم أمة الاستجابة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السبيل هو الطريق، هذا طريق. لكي تتبع شخصا لا بد أن تعرف سبيله. فلان راح أنا أريده، هل ذهب من هذا السبيل أم من هذا السبيل؟ إذا هو اتخذ هذا السبيل وأنا اتخذت سبيلا آخر فلن أستطيع أن أتبعه ولا أن ألحقه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب، هو وراهم ولكنه في نفس السبيل، سبقوه ولكنه في نفس السبيل، في نفس الطريق، في نفس المحجة. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله. بعث صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، داعيا إلى الله على بصيرة. وهنا البصيرة تحدث عنها ابن قيم الجوزية، من أراد أن يرجع إليها بالتفصيل فليرجع إلى مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، تحدث عنها في حوالي 8 صفحات. إذن إذا لم يستطع ابن قيم الجوزية أن يختصرها في كلمة تحدث عنها في 8 صفحات، فكيف أتجرأ أنا أن أختصرها في كلمة؟ في 8 صفحات تحدث عنها، وهي تشمل العلم وتشمل اليقين، لا نحجرها ونقول إنها كلمة واحدة، بل هي أوسع من أن تكون في كلمة. إذن على بصيرة. يبقى المجال مفتوح لمن؟ من هم المرشحون والمؤهلون لهذا السبيل الذي هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو سبيله وحده أم سبيله وسبيل غيره؟ فبين أنا ومن اتبعني، من اتبعني؟ كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يسلكوا هذا السبيل الذي هو سبيل الدعوة إلى رب العالمين. فهذا هو سبب تشريف الله تعالى لهذه الأمة، تشريف مقرون بتكليف. التشريف مقرون بتكليف. التشريف خير أمة، أفضل أمة، آخر أمة في آخر الزمان، وأول أمة تدخل الجنان، هذا التشريف. التكليف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. التشريف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني من المسلمين، جميع المسلمين هذا سبيلهم، جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. ولكن علينا إخواني ألا نخلط بين أمرين يخلط بينهما الكثير من الناس في زماننا هذا، ألا نخلط بين الدعوة والفتوى، بين الدعوة والفتوى. الدعوة سبيل وعمل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والحد الأدنى فيها من المعرفة بلغوا عني ولو آية. عندك آية مسؤول عنها أمام الله تعالى يوم القيامة، ما بلغتها؟ كان ما أعرف، ما أدري، سبحان ربي العظيم. كما سبق لي وأن قلت ذات مرة وهنا في الشارقة في خطبة الجمعة، حتى يتوجه الناس قبل أن أقول ما أريد أن أقول، قلت بفضل الله تعالى الحمد لله عندنا في عالمنا الإسلامي حوالي 1 مليار مفتي. كم عدد المسلمين؟ أنا قلت حوالي، ليش حوالي؟ حتى نخرج الذين رحمهم الله تعالى. الآن أصبح جل المسلمين يتجرؤون على الفتوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ما أمرنا ربنا جل وعلا بالفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أصبح الواحد على طول يجوز يجوز لا يجوز، إن أعجبه شيء جوزه، وإن لم يعجبه ولم يوافق هواه قالك لا يجوز. يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده هذا؟ حتى لا نخلط بين الدعوة والفتوى. يقول أنه المتحدث قال بأن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب يكونوا علماء، أو كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يكونوا مطوعا، بمعنى مطوع يعني إمام المسجد، أو كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يفتوا. لا، الفتوى لأصحابها، الفتوى للقادرين عليها والمؤهلين لها. رغم ذلك كان كثير من المؤهلين للفتوى يخشون الفتوى، يخافون الفتوى، فالجرأة على الفتوى أصبحت شيئا معتادا في زماننا هذا. وهذا المتجرئ على الفتوى، المتجرئ الذي يفتي بغير علم، عندما تقول له الدعوة يقولك أنا مش عالم، لست بعالم، سبحان ربي العظيم. الفتوى تفتي، هذه فتنة، هذه مش فتوى، والدعوة ما تدعو. إذن حتى لا نخلط بين الدعوة والفتوى. وموضوع محاضرتنا هو الدعوة إلى الله، أنها فريضة على هذه الأمة، وأن الأمة محتاجة، وهي ضرورة، محتاجين لهذه الدعوة، الأمة محتاجة لهذه الدعوة. الدعوة إلى الله عمل أتباع جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا كذلك هو في كتاب ربنا جل وعلا، كما سلف الذكر. ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه يقول عن هذه الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول الذي لا يدعو إلى الله ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذي لا يدعو إلى الله ما اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. ليس الذي لا يفتي ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الفتوى لأصحابها. طيب، إذا أردنا الأدلة فما أكثرها في حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نطيل كثيرا سنأخذ نموذجا واستشهادا بحياة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، إذا قرأنا السيرة صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بدين الله وأعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا السيرة نجد أي صحابي لكي أدعوهم إلى الله. لم يثبت في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد منهم من الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم من إسلامهم للدعوة إلى الله تعالى. كلهم يأذن لهم إلا أن البعض كان يقول لهم أخشى عليك أن يقتلوك. هناك البعض قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخشى عليك، يعني ما قالوا أن الدعوة ليست عملك، أنت مسلم جديد، أنت أسلمت اليوم وتروح تدعو إلى الله، من أين هذا؟ لم يقل له ذلك، بل كان الذي قال عنه ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى يعلم أن هذا سيذهب إلى قومه لكي يدعوهم إلى الله وسيقتلوه وسيقتل شهيدا. الذي لا يدعو إلى الله ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لا يدعو إلى الله ما اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. ليس الذي لا يفتي ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الفتوى لأصحابها. طيب، إذا أردنا الأدلة فما أكثرها في حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا نطيل كثيرا سنأخذ نموذجا واستشهادا بحياة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، إذا قرأنا السيرة وقرأنا حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بدين الله وأعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأنا السيرة نجد أي صحابي يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم جديد، مسلم دقائق، يقول يا رسول الله ائذن لي لكي أذهب إلى قومي لكي أدعوهم إلى الله. لم يثبت في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد منهم من الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم من إسلامهم للدعوة إلى الله تعالى. كلهم يأذن لهم إلا أن البعض كان يقول لهم أخشى عليك أن يقتلوك. هناك البعض قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخشى عليك، يعني ما قالوا أن الدعوة ليست عملك، أنت مسلم جديد، أنت أسلمت اليوم وتروح تدعو إلى الله، من أين هذا؟ لم يقل له ذلك، بل كان الذي قال عنه ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى يعلم أن هذا سيذهب إلى قومه لكي يدعوهم إلى الله وسيقتلوه وسيقتل شهيدا. فبدل أن يخبره مباشرة بأنه سيقتل كان يقول له أخشى عليك أن يقتلك، وكان يقتل. يقول يا، رغم أنه يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى عليك أن يقتلك، كان يصر على الذهاب إلى قومه فيذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله فيقتل فيكون شهيدا في أول أيام إسلامه، في الأيام الأولى من إسلامه. هذا نجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا من أكبر الأدلة، لماذا؟ حتى ما نفهم الدين على غير ما فهمه السلف الصالح، حتى ما نفهم الدين على غير ونؤول الدين على غير ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون هذا الدعاء، ولو ما قلنا هذا صراحة يكون هذا الدعاء بأننا فهمنا الدين أكثر من أبي بكر الصديق، وفهمنا الدين أكثر من عمر بن الخطاب، ويكون هذا الدعاء على أن الآن الذي يتدخل في أمور ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان ربي العظيم، شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وأقره وأنت تأتي وتنهى عنه. علينا أن نفهم الدين كما فهمه السلف الصالح. من أكبر الأدلة على هذا، تعلمون ما هي أشنع الجرائم؟ أشنع الجرائم قتل الأنبياء، أشنع الجرائم قتل الأنبياء، وأشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. إذن أشنع الجرائم قتل الأنبياء، ماذا نسمي الجريمة التي كان يريد أن يقوم بها رجل كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد قتل سيد الأنبياء، كان يريد قتل إمام الأنبياء. هذه أشنع أشنع الجرائم. رجل في نفس اليوم الذي كان يريد أن يرتكب فيه أشنع أشنع الجرائم، أشنع مرتين، كان يريد ارتكاب أشنع في نفس اليوم الذي كان يريد أن يرتكب فيه أشنع أشنع الجرائم، كان يريد قتل سيد الأنبياء. هذا الرجل في نفس اليوم دعا إلى الله، بل أكثر من هذا، في نفس اليوم فرق الله به بين الحق والباطل. أما كان يعرف الدين؟ أما كان يفهم؟ لماذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على لماذا لا؟ هناك من يريد أن ينشر الخير، يا أخي خليه ينشر الخير، لماذا نقف حجر عفا بسبب فهمنا الخاطئ لدين الله تعالى؟ من هو هذا الرجل؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلنا يعلم ذلك، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في نفس اليوم الذي كان كما ورد في السيرة كان يوم أربعاء أو خميس، وكان الذي أسلم قبل عمر هو حمزة رضي الله عنه، وكان رقمه في المسلمين رقم 39، المسلم رقم 39 في الإسلام هو حمزة، والمسلم رقم 40 هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في نفس اليوم الذي كان يريد أن يقتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لتفصيل القصة، كلكم تعرفونها، ومن لم يعرفها فليعد إليها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس اليوم كانت الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الإسلام كانت خفية. في نفس اليوم جهر بهذه الدعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله به بين الحق والباطل. الأدلة كثيرة، ومن الأدلة على هذا حتى نتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سنختم بقصة، بقصة دخول الإسلام إلى المدينة المنورة. كيف دخل الإسلام إلى المدينة المنورة، وكيف أسلم أهل المدينة المنورة بعد بيعة العقبة، البيعة الأولى ثم الثانية؟ الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، بايعوه على نصرته ونصرة دين الله تعالى إذا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. طبعا هنا كانت النصرة قبلها منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة محددة في إطار محدد في زمان في مكان محدد، علما منه صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا أن الله تعالى سيوفقهم لكي ينصروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أو بنصرتهم سينتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها. أما الذي ينصر الدين لا ينصره في بيئة معينة أو في مكان معين، أن تنصر دين الله أينما حلت وارتحلت، تنصر دين الله بكل ما أوتيت من إمكانيات أينما حلت وارتحلت. هنا بعد بيعة العقبة طلب الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهم إلى المدينة من يعلمهم شرائع دينهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، إنها مهمة صعبة، مهمة ستواجه أو سيواجه صاحب هذه المهمة صبا ومقاومة ومحاربة، لابد أن يصبر. اختار رجلا سبقت له تضحية وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. سنة الله تعالى: المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. لابد أن لا يكون الداعي وحده، اختار معه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل المدينة الذي هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كي يرافقه ويكون دليله في الطريق من مكة إلى المدينة، يدله حتى يدله على الطريق، وحتى يدله على الناس عندما يصلان المدينة، لأن هو من أهل المدينة يعرف هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. مصعب رضي الله عنه من أهل مكة لا يعرف أهل المدينة، فتحمل مشاق الطريق من مكة إلى المدينة. وصل إلى المدينة، المؤمن المسلم الداعي أول ما يدخل إلى بلد يبدأ بالمسجد، وعندما يريد أن يغادر بلدا يغادره من المسجد، المسجد منه ننطلق وإليه نعود، لا يكون المسجد مهجورا، يكون عامرا بالأعمال، بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمر فقط أوقات الصلوات. المساجد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عامرا بالأعمال، عامرا بالحلقات. وعندما يلتقي فيما بينهم يلاحظون غياب أحدهم يذهبون لزيارته أو عيادته، ويتجولون في الأسواق في المواسم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك مسجد آنذاك في المدينة المنورة. فما كما ذكر ابن إسحاق عندما بدأ القصة كما ورد في ابن هشام وغيره في سيرة ابن هشام، خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل في المدينة المنورة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق. لم يكن هناك مسجد، دخل به حائطا أي بستانا، البستان ما في بيئة معاصي، لم يدخل به إلى السوق، لو كان هناك مسجد لدخل به المسجد، ما في مسجد، دخل حائطا بستانا لتكوين البيئة. أول شيء، أول عملية قام بها ما هي؟ الاتصال بمن أسلم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يذهب الدعاة أو الداعي، وأقول الدعاة لأنه حتى ما يكون فردا واحدا، أول شيء لا بد أن تستعين بإخوانك أهل القرية وأهل المدينة الذين يعرفون أحوال المدينة وأحوال القرية. فبدأوا بزيارة الذين كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانضم إليهم بعض ممن أسلم، طبعا لم يجدوا الجميع، انضم إليهم البعض، إليهم البعض، ماذا؟ لأنهم لم يجدوا الجميع، ما استطاعوا الحصول على الجميع، انضم إليهم بعض ممن أسلم. أول عملية قاموا بها ما هي؟ جلسوا، الآن جايين لتعليم هؤلاء شرائع الدين، ومن شرائع الدين الدعوة إلى رب العالمين، التعليم العملي الآن سيعلمونهم عمليا. جلسوا يتشاورون فيما بينهم. أول من سن المشورة والتشاور هم أهل المدينة، وفيهم قال ربنا جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، فأقر الله تعالى هذه المشورة وأمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يشاور أصحابه وشاورهم بالأمر. لهذا في التنزيل نزلت وأمرهم شورى بينهم قبل وشاورهم في الأمر، نزلت في أهل المدينة، تشاوروا فيما بينهم، وهم جالسين يتشاورون وصل الخبر إلى سيد القوم الذي هو سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما كان مشركا على دين قومه. وصل الخبر إلى سيد القوم، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبلك، اذهب إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زررة مني حيث قد علمت لكفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمة. الذي كان دليلا لمصعب بن عمير ابن خالتي سيد القوم، فعندما يكون الدليل للدعاة من أهل القرية يخفف وطأة المعارضة. فأخذ حربته، أخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إليهما. عندما رآه أسعد بن زرارة مقبلا عرفه، عندما رآه أسعد بن زرارة مقبلا عرفه، مصعب بن عمير لا يعرفه. فالآن جاء دور أسعد كدليل، فقال لمصعب هذا سيد قومه، اللي جاي سيد قوم، هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. قال إن يجلس أكلمه. إذن أول عملية في الدعوة إلى الله تعالى أن نجلس الناس في بيئة وفي مجلس يذكر فيه الله تعالى، نعرضهم لرحمة الله، نعرضهم لرحمة الله ولمغفرة الله. وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المجلس أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة يا الله فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول رب العزة وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هنا قال مصعب بن عمير إن يجلس أكلمه. إذن أول عملية أجلس الناس في مجالس يذكر فيها الله تعالى، ما تقول له كذا تعال معنا عندنا جلسة إيمانية، أجلسه وتعرضه لرحمة الله تعالى. فقال إن يجلس أكلمه، الشرط يجلس. لماذا؟ إذا بقي قائما يبقى الشيطان مستحوذا عليه، فلا بد أن يصبح من المتجالسين في الله ولو ذانية غير نيته. فوقف عليهما متشتما بحربته، عنده حربة، هما ما عندهم حربة ولا شيء. فوجه الحربة إليهما قائلا أتغشانا في دارنا بما نكره، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فالتفت أسعد بن زرارة إلى مصعب وكأنه يقول لأسيد بن حضير لا تكلمني هذا المتكلم الذي عين من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. لا بد من اللين، ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عندما بعث الله تعالى رسولين كريمين إلى فرعون إلى عدوه، بعث موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أو تجلس فتسمع، لابد من حلم، لابد من دعوة فيها حلم. أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فلان وركز حربته وجلس إليهما، فحدثه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما. معنى هذا عندما يرجع من الرحلة الدعوية كانوا يحكون أحوالهم خلال تلك الرحلة حتى يصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخطاءهم ويقرهم على ما هو صح. فقال فيما يذكر عنهما فوالله لا عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، فوالله لا عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه، أصبح مشرقا سهلا في إشراقه وتسهله، أصبح لينا، رأى فيه الإسلام. الله تعالى قذف في قلبه نور الهداية في تلك اللحظة في جلسة فقط. إن يجلس أكلمه، جلس فكلمه. فقال لهما ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين، يسر ولا تعسر، خلاص أنت أصبحت مسلم الآن. تغتسل تتطهر تطهر ثوبيك، والثوبان هما الرداء والإزار، كان لابسين الرداء والإزار، تشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تصلي ركعتين أصبحت مسلم. فقام في اللحظة نفسها اغتسل، الماء قريب منه، ذهب إلى مكان، حتى الغسل كان سهل عليهم لأن لابس رداء وإزار، مش لابس بدلة وكرافات، رداء وإزار بسيطة. اغتسل تطهر طهر ثوبيه شهد شهادة الحق صلى ركعتين. هذا مسلم دقائق، انظروا كيف تغير فكره بتقلب قلبه. إذا تقلب القلب كل شيء يتغير في هذا الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال لهما الآن أصبح يفكر في هداية غيره، مسلم جديد. إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن. الآن سبحان ربي العظيم، مسلم دقائق، قبل لحظات كنت تقول لنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، أتخشانا بما نكره، والآن تقول سأرسل إليكما رجلا. سبحان ربي العظيم، سبحان مقلب القلوب. لم يقول له لا هذا ليس عملك وليس شغلك، أنت مسلم جديد خليك، لا، أخذ حربته وعاد إلى نادي قومه. فالله تعالى سخر لهما من يدعو إلى الله من أول يوم. الآن هو ليس له لسان بياني، فكر دعوي، وما عنده لسان بياني جديد، أول يوم في الإسلام، ما نأخر الدعوة البكرة، أول يوم تعلم وادعو، وادعو تعلم وصلي واعبد في نفس الوقت، ما نقعد مجلس حتى يثبتنا الشيطان والناس يموتون بغير إسلام والشيطان مستحوذ علينا وإحنا قاعدين نتعلم. تعلم في نفس الوقت، لماذا؟ ما هو الهدف من التعلم؟ العمل، العمل كي نتعلم ونعمل في نفس الوقت، نحاول في نفس الوقت نتعلم ونعمل، نتعلم ونعمل ونعلم، نتعلم ونعمل ونعلم، ما نجلس. أخذ حربته وعاد إلى نادي قومه. عندما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال لقومه أحلف لكم بالله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. لما وقف عليهم سأله سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين. الآن هو الآن كل واحد يعرف جماعته، لو أردنا فعلا الدعوة إلى الله، لو كل واحد فقط دعا من يعرف من الناس الذين تخالطهم وتجالسهم وتعرفهم. احنا الآن ليس فقط، نحن الآن مش فقط دعوة غير مسلمين الله، أول شيء ندعو إخواننا لتركين أمر الله، وأبناءنا لتركين أمر الله، والمقصرين، هذا أول شيء رأس المال. وعلينا تبقى مسؤولية دعوة غير المسلمين، نحن تركنا هذه وهذه إلا ما رحم ربي جل وعلا. لو كل واحد بدأ بمن يعرف، أنت تعرف الشخص هذا، تزوره تجلس معه، لماذا لا تذهب له بنية الدعوة؟ مجلس تزور ناس في مجلس، مجلس تجلس فيه دقائق ربما ساعات، مجلس لا يذكر فيه الله تعالى ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تغير هذا المنكر؟ كيف تغير المنكر؟ ما تقولهم يا جماعة ما يصح وما يصير، ما تذكروا، لا، أذكر الله، أذكر الله. وهنا أذكر بين قوسين بإيجاز، مرة كان هناك مجلس في مدينة من المدن الإسلامية، ومجلس فيه عدد كثير من الناس مسلمين، كلهم مسلمين، كان حديثهم جميعا عن الماديات وعن الأموال والدنيا، وفيه وفلان عنده كذا مليون، وفلان كذا، وفلان فعل، وفلان فعل، فلان فعل. واحد جالس من الدعاة إلى الله كان رأى في المجلس من هم أفقه منه وأعلم منه، فاستحيا أن يتكلم، وانتظر أن يتكلم أحدهم فلم يتكلم أحد، ويحكي للقصة أحد الذين كان حاضرا اللي هو ما شاء الله رجل مفقه في الدين، هو يحكي لي، وكذلك أعرف الشخص الآخر، كلام عن المال وعن الأموال وعن الدنيا والعمارات والسيارات. فرأى هذا الداعي إلى الله تعالى أن المجلس اقترب أن ينفض من المجلس، اقترب موعد انتهاء المجلس، وما ذكر الله في المجلس وما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر لكي يتدخل بأي كيفية، ما أخذ العصا ولا سبهم وشتمهم، أنتم ما ذكرتوا الله وما صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ كانوا يتكلمون على الحساب، عمليات حسابية، فانتهز الفرصة وقال لهم الله يخليكم، أنتم ما شاء الله تكلموا على الحساب وتعرفوا الحساب، وأنا ضعيف الحساب، فحب أسألكم، أريد أن أسألكم عن عملية حسابية. قال تفضل. السؤال عندما يكون غريبا يثير الانتباه. قال لهم الصفر كم يساوي؟ كلهم ضحكوا، صفر صفر ما يساوي شيء. قال المتأكدين، قال طبعا المتأكدين صفر ما يساوي شيء. قال طيب صفرين كم يساويان؟ قال صفرين لا يساويان شيئا. قال المتأكدين، قال المتأكدين. قال طيب ثلاثة أصفار كم تساوي؟ قال ولا شيء. عشرة أصفار، مليون صفر أصفار. قال المتأكدين، قال المتأكدين. قال طيب صفر، الآن عندنا صفر وحطينا أمامه واحد، هل هذا الصفر صارت عنده قيمة ولا ما عنده قيمة؟ قال صارت عنده قيمة، صار العدد عشرة. الآن أضفنا صفر آخر كم صارت؟ مئة. صار الصفر عنده قيمة ولا ما عنده قيمة؟ قال عنده قيمة. حطينا صفر آخر، ألف، عشرة آلاف، مليون، مليار، بليار، سبحان ربي العظيم. الحين الآن عندنا رقم هائل كبير، بليار. تركنا البليار كما هو وأخذنا فقط الواحد، ماذا بقي؟ مجموعة أصفار. رجعنا الواحد بليار، مش واحد، بليار. الآن شلنا أخذنا الواحد أصفار. فقال لهم أنا صفر وأنت صفر وهذا الصفر وكلنا أصفار، كلنا مجموعة أصفار، لا قيمة لنا إلا إذا كانت في حياتنا عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والله يا شيخ، والله يا كلامك صحيح. وانقلب المجلس إلى كلام عن الدين، وهنا بدأ يتدخل المتفقهين، بدأ يتكلم فعلا نعم كذا يا شيخ كذا. لماذا؟ غير. الآن تغيير ليس الإنكار، هناك فرق بين الإنكار والتغيير. واحد ما يصلي، تقول ليش ما تصلي؟ أنت كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما غيرت شيء. ولكن عندما تزوره وتبين له قيمة الصلاة وتبين له فضائل الصلاة وماذا يعطيه الله تعالى في الصلاة وجيب المسجد، أنت غيرت الآن، أنت غيرت الآن. إذن قلنا وصلنا في القصة أنه عندما رجع أسيد بن حضير إلى المجلس إلى نادي قومه وقال سعد بن معاذ لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به عندكم، سأل ماذا فعل؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقال نفعل ما تريد. الآن يتفكر بأي كيفية، هو لا يستطيع أن ينقل ما سمعه من كلام، ما يستطيع، ما يعرف. فكرة الدعوة موجود، ما عنده لسان بياني ولا عارف شكي في بلغه، ولكن الآن الدال على خيرك فاعله يريده أن يسمع ما سمع هو بالحيلة. كانت هناك علاقة غير طيبة بين قبيلتين، بين بني عبد الأشهل وبني حارثة، عداوة كانت، فأراد أن يحركه بهذه الحمية الجاهلية. قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيته بهما بأسا، وقال نفعل ما تريد. وقد حدثت بن أهل المجهول، حدثت أن بني حارثة خرجوا لأسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك ليحقروك، لأنهم يعلمون أنهم مخالتك. فقام حركه بالحمية الجاهلية، قام وأخذ منه الحرب وقال له والله ما أراك أغنيت شيئا، فأخذ حربته وانطلق. الآن هو حركه يريده أن يسمع منهما. فعندما وصل ورآهما جالسين مطمئنين علم وفهم أنه إنما أراد أن يحركه حتى يسمع منهما، فهم. ولكنه الآن ما يستطيع أن يرجع. رآه أسعد بن زرارة فقال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. فقال له مصعب إن يجلس أكلمه، فوقف عليهما متشتما. سعد بن معاذ لا يعرف مصعب بن عمير ولكن يعرف ابن خالته أسعد بن زرارة، فوجه الحربة إلى ابن خالته وقال له يا أبا أمامة أتغشان في دارنا بما نكره؟ فوالله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت مني هذا، اعتزلانا إن كانت لكم بأنفسكما حاجة. ما تكلم أسعد بن زرارة، التفت إلى مصعب، كان يقول له هذا فشنا. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع. الحلم عندما يواجه الجهل بالحلم كأنما واجهت النار بالماء، ولكن جهل بجهل مصيبة. أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أنصفت. فركز حربته وجلس إليهما، فحدثه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: فوالله لرأينا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. فقال لهما: ما أحسن هذا وأجمله. سبحان مقلب القلوب. قبل شوية يطردهم. من طبيعة الإنسان أن الإنسان يعادي من جهل شيئا عاداه. هناك من الناس من يعادون الدين لجهلهم بالدين. لو عرفوا هذا الدين ربما نحن أعطيناهم الدين في صورة غير صحيحة فحكموا على الإسلام من خلالنا فكرهوا الدين بسببنا، أصبحنا فتنة للذين ظلموا، فتنة للذين كفروا. المقصود ماذا؟ هناك من الناس من يعادي الإسلام نظرا لجهلهم بالإسلام، وهناك من يعادي الدعوة لأنه ما يعرفها، ما يعرف إيش الدعوة. الدعوة إيش دعوة؟ يعرفوا الدعوة للأفراح والدعوة عامة، ما يعرف الدعوة إلى الله تعالى فيحاربها. ولكن علينا أن نعرف. الآن قبل لحظات كان ضد، كان يعادي الإسلام والمسلمين. قال لهم: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ الآن السؤال: كيف تصنعون؟ ننتظر من الجواب أن يكون نصنع ونصنع. لا، نحن عرفناك تريد تسلم، رأينا ذلك في وجهك. إيش قالوا؟ كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: تغتسل. مش نغتسل، تغتسل، فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام في اللحظة نفسها، اغتسل، تطهر، طهر ثوبيه، شهد شهادة الحق، صلى ركعتين، أخذ حربته وعاد إلى نادي قومه. لم يقول له: إلى أين أنت ذاهب؟ أنت مسلم جديد، يجب أن لا تدعو إلى الله. لا، أخذ الحرب وراح. وهذا تعليم عملي للباقين الذين كانوا قد بايعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. هذا دين الله، هذا دين الله، هذه الدعوة إلى الدين من شرائع الدين. لا، يجب أن لا نفصل الدعوة عن الدين، الدعوة من شرائع الدين. أخذ الحربة وعاد إلى نادي قومه. عندما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. بمجرد ما وصل جمع قومه: يا بني عبد الأشهل، يا بني عبد الأشهل. فاجتمعوا حوله فقال لهم مسلم دقائق حتى نراجع نفسنا إخواني ونحط نضع نفسنا في الميزان. كم من سنة وأنا مسلم؟ ماذا قدمت للإسلام؟ كم من إنسان اتبع على يدي؟ كم من كافر أسلم على يدي؟ كم من واحد كان ضالا فهداه الله تعالى على يدي؟ كم من واحد كان تاركا لأمر الله فجعل الله تعالى سببا لذلك؟ طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وقد أمرنا بذلك أجور عظيمة، تكليف عظيم وتشريف عظيم. جمعهم قال: يا بني عبد الأشهل، يا بني عبد الأشهل، هذا سيدهم، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا وأيماننا نقيبة. فقال لهم: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. هذا مسلم داعي أول يوم، هذا الداعي إلى الله في أول يوم أسلمت على يديه قبيلة. وهذا المسلم عندما توفي تحرك لوفاته عرش الرحمن، سعد بن معاذ رضي الله عنه. أسلم بنو عبد الأشهل فلم يتوقف عن الدعوة. مسلم جديد ما توقف، بدأ الدعوة. لا راحة بعد اليوم، الراحة بعد الموت في القبر. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرة الموت قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. عندما أمر بالدعوة قال: اطوي الفراش يا خديجة فلا راحة بعد اليوم، اطوي الفراش يا خديجة فلا راحة بعد اليوم. عند الموت: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. هذه الحياة التي علينا أن نقتدي بها، من ليس على أبيك، من لا راحة بعد اليوم إلى ليس على أبيك كرب بعد اليوم. هذه الحياة التي علينا أن نتأسى ليلها ونهارها، سفرها وحضرها، منشطها ومكرهها، في كل موطن في كل حين علينا أن نعرف هذه الحياة ونتأسى بها، حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بدعوة بن عبد الأشهل، بل اجتمع الأربعة: سعد بن معاذ رضي الله عنه، مصعب بن عمير رضي الله عنه، أسيد بن حضير رضي الله عنه، من الرابع؟ أسعد بن زرارة رضي الله عنه. اجتمع الأربعة في بيت أسعد بن زرارة الذي الآن يعتبر في الإسلام أقدم من سعد ومن أسيد. يجتمعون على كلام الله، يتحلقون على كلام الله، يتعلمون ما علموا وما تعلموا من دين الله تعالى، يعلم بعضهم بعضا. وبعد ذلك يذهبون إلى القرى المجاورة يدعون أهلها إلى الله فيسلم أهلها، ثم يعودون إلى البيت. يذهبون إلى القرية الأخرى حتى يسلم أهلها يعودون، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام، إلا ختمة وائل بعض القبائل من أوس اللي كان ما أسلموا في تلك الفترة. أما دور الأنصار كلها أسلمت، كلهم دخلوا في الإسلام، ودامت هذه الرحلة الدعوية من مكة إلى المدينة دامت سنة كاملة. إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فعلينا إخواني أن نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بأصحابه رضي الله عنهم، حتى وهذا شرف لنا، نتشرف والله نتشرف. لماذا؟ الله تعالى يعطينا الحياة الطيبة في الدنيا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من هؤلاء الذين تبيض وجوههم ومن هؤلاء الذين تسود وجوههم؟ كلهم من المسلمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد بظلم وما الله يريد ظلما للعالمين. وفي نفس السياق بعده يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة، هذا التشريف، ولكن من أراد التشريف عليه القيام بالتكليف، ومن ترك التكليف حرم التشريف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو التكليف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول لكم: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشيكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، وفي رواية عذابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن الدعوة إلى الله فرض على هذه الأمة، فعلينا في هذا الشهر المبارك من توبتنا إلى الله أن نتوب من ترك الدعوة إلى الله، أن نكون دعاة إلى الله أينما حللنا وارتحلنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. وإنما العلم بالتعلم، لا يمكنها فوضى وتخرج لا تروح للشارع، لا تعلم ممن لهم تجربة بالصحبة، كما تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حتى لا ندعو على هوانا، على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.